بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في حديث: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. يذكر رحمه الله هنا ثلاثة أمور على الجيش المسلمين أن يفعلها قبل قتالهم، وسيأتي حكم ذلك. فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، أي اقبل منهم ما دعوتهم. قال: ثم ادعهم إلى الإسلام. في سنن أبي داود من غير كلمة ثم، وإنما ثم ادعهم إلى ثلاثة، فإذا جابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام. وهذه الخصال الثلاث: الدعوة للإسلام، الخصلة الثانية إذا لم يقبلوا الإسلام الجزية، والأمر الثالث هو القتال. وقال عليه الصلاة والسلام هنا: ثم ادعهم إلى الإسلام. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل القتال يجب أن يدعوا إلى الإسلام. والقول الثاني أنه لا يجب أن يدعوا إلى الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على خيبر وهم غارون، يعني في غفلة، والقول الثالث التفصيل وهو أنهم إن كانوا سمعوا بالإسلام فيجوز الإمام أن يباغتهم بالقتال، وإذا لم يسمعوا بالإسلام فيدعون إليه. فإنهم أجابوك، يعني دخلوا في الإسلام، فاقبل منهم، يعني اقبل منهم إسلامهم. وهذه الخصلة التي إن أسلموا تحتها أمران: الأمر الأول الأمر بالهجرة، الأمر الثاني إذا لم يهاجروا. الأمر الأول وهو الهجرة، قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم، لأنها دار شرك، إلى دار الإسلام. وكان إذ ذاك لا يوجد بلد إسلامي سوى المدينة، فكانت الهجرة إلى المدينة واجبة. وبعد انتشار الإسلام، فأي بلد فيه إسلام تجب الهجرة إليه. وأخبرهم، يعني إن هاجروا إلى ديار المسلمين أخبرهم فأخبرهم تشجيعا لهم ومؤازرة لهم بأن لهم ما للمهاجرين، لهم ما للمهاجرين من الغنيمة ومن الفي ونحو ذلك، وعليهم ما على المهاجرين، من الأحكام من الجهاد والصلاة والزكاة ونحو ذلك. الأمر الثاني إذا لم يهاجروا، قال فإنهم أبوا، فأخبرهم أنهم يجري عليهم ما يجري على أعراب المسلمين. والذي يجري على أعراب المسلمين أنهم لا يشملهم القسم من الفيء وكذلك من الغنيمة. ومع عدم هجرتهم يجري عليهم ما يجري على أحكام المؤمنين من الصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك. ثم تأكيد لذلك وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء مع المسلمين إلا يقاتلوا مع المسلمين، يعني إذا لم يهاجروا فليس لهم من الفيء والغنيمة شيء إذا لم يقاتلوا مع المسلمين، وإذا لم يهاجروا وقاتلوا مع المسلمين لهم الفيء والغنيمة. ثم الخصلة الثانية وهو يعرض عليهم الإمام دفع الجزية، لذلك قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، والجزية ما يدفعه الذمي للمسلمين مقابل حماية المسلمين لهم، فلا يقتلوا ولا يؤذوا وتعصم أموالهم وذراريهم. فإن هم أجابوا ودفعوا الجزية فاقبل منهم الجزية وكف عنهم فلا تقاتلهم. الخصلة الثالثة وهي القتال، قال فإن هم أبوا يعني دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. فدل على أن الحكمة من مشروعية القتال ومع مشروعية الجهاد لا حب القتال، وإنما هو نشر الإسلام، فإن أسلموا لا نقاتلهم وإن أبوا نأخذ منهم الجزية لعلهم يسلمون. فدل على أن الإسلام مشروع لنشر دعوة الإسلام، لذلك كانت فيه هذه الخصال الثلاث. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم يا جماعة.